بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضا، منها أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب، فلا يثبت به النسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. قائلون بنسخ تحريم زيارة النساء للقبور معارض لأجوبة، حدها أنه روي عن عائشة وفاطمة ما يؤيد النهي، نهي النساء عن زيارة القبور. نعم. ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع. جواب الثاني أو من الأجوبة أنه لو صح أن عائشة أو غيرها من الصحابة قال قولا أو فعل فعلا فإن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حجة عليه، فيؤخذ بالحديث ولا يؤخذ بقول أو فعل الصحابي الذي اجتهد فيه وخالف الدليل. نعم. وأما تعليمه عائشة رضي الله عنها كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك، فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم. عائشة يروى أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زرت القبور ماذا أقول؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: فهذا ناسخ لنهي النساء عن زيارة القبور، فنقول هذا لا يصلح للنسخ، لأن حديث النهي صريح، وأما الأحاديث المحتملة أو الأحاديث التي لم تثبت هذه لا يثبت بها نسخ، إنما ينسخ الدليل بمثله سندا ومتنا. نعم. قال محمد بن إسماعيل في كتابه تطهير الاعتقاد، محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وهو كتاب جيد ومفيد. نعم. قال محمد بن إسماعيل في كتابه تطهير الاعتقاد: والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد، غالب من يعمرها الملوك والسلاطين، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر. نعم. جواب من الإمام الصنعاني في كتابه تطهير الاعتقاد أن الذين يبنون على القبور إما ملوك وإما وزراء بقوة السلطة لا بقوة العلم، وإنما بقوة السلطة، ولا يقدر أحد أن يمنعهم من ذلك، وهم بنوا عليه من أجل أن يعرفوه للزيارة، ويأتي بعدهم ناس جهال فيظنون أنه ما بني على هذا القبر إلا لأن صاحبه ينفع ويضر، فيعبدونه من دون الله أو يتوسلون به إلى الله. فالبناء على القبور ذريعة لهذه المشاكل. قبور الصحابة وهم أفضل الأمة في البقيع ما عليها ابنه كغيرهم من الموتى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت قبورا ضاحية للشمس والهواء، مرفوعة عن الأرض قدر شبر أقل أو أقل من ذلك. هذا الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الأمة. والذين جاءوا من بعدهم ليسوا بأفضل منهم، ومع هذا ما بني عليهم، ما بني عليهم مشاهد ولا أضرحة ولا نعم. وتأتيه السدنة يكذبون على الميت. إيه نعم، إذا بني على القبر وأسرج، صار عليه سرج أو مصابيح كهربائية وجعل له سدنة، فإنهم السدنة هم الذين يفتنون الناس بهذه القبور ويضعون لها أكاذيب أنها تنفع وأنها تضر وأن السدنة هم البلاء الذي يستشري بعد ذلك. فهذا ليس حجة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ترك الرسول صلى الله عليه وسلم أمته عليه أن القبور لا يبنى عليها شيء ولا ترفع فوق تربتها ولا تميز بشيء يميزها عن غيرها. هذا الذي ترك الرسول صلى الله عليه وسلم أمته عليه. فإن قلت أليس قبر الرسول مبني عليه، نقول لا، ما بني على قبر الرسول، الرسول دفن في بيته، البيت مبني من قبل، تسكن عائشة رضي الله عنها، الرسول يسكن معها في البيت ويدخل عليها ويخرج، فهو بيت للرسول، بيت لعائشة، وليس هو مبني من أجل القبر. وإنما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه محافظة عليه من الغلو، فلو أبرز قبره لتقاتل الناس عليه بالزحام والشركيات، فهو دفن في بيته محافظة عليه من الغلو، كما في الحديث أن من كان قبلكم كانوا يبنون على القبور قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا قال صلى الله عليه وسلم ألا فلا تبنوا المساجد على القبور فإني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم. وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل. نعم، السدنة هم الآفة، لأنهم يجبون أموالا من الزائرين، فهم يضعون الأكاذيب إن هذا الميت ينفع ويضر، وأننا سنرفع حاجتكم إليه، وأنه يقول كذا وكذا، وقد الشيطان يتمثل بصورة الميت ويخرج أمامهم ويقول ما هي حوائجكم وما هي، يخاطبهم يظنون أنه الميت، وهو الشيطان يتمثل بصورة الميت ليفتن الناس. نعم. وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. نعم، فالسدنة يدعون إلى لأجل أن يجبوا الأموال من الناس، لأجل أخذ أموال الناس بالباطل، فهم يكذبون ويغررون بالجهال، وهذه آفة عظيمة. لا سدنا ولا بنا ولا شيء، القبور سواء كانت قبور صحابة أو قبور علماء أو قبور مثل غيرهم من المسلمين، تدفن في المقبرة ويلقى يهال عليها ترابها ولا ترفع أكثر من ترابها، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وما عند الأموات لا نفع ولا ضر، النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. الميت بحاجة إلى الحي، يدعو له ويستغفر له ويزوره، وليس الحي بحاجة إلى الميت، هذا حي يمشي ويروح ويجي، وهذا ميت ما يملك شيئا، لكن إذا انتكست الفطر جاءت البلايا والدواهي. نعم. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرج القبور، سرج من لعن من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليها. نعم، كل هذه لا تجوز في القبور، لا البناء عليها ولا التسريج، وضع السرج والكهرباء، ولا ما يغري الجهال، ولا وضع الستائر عليها، ولا إلى آخره، كل هذه من أعمال سدنة القبور، والذين يضعون صناديق على القبور، صناديق النذور يسمونها، يطلبون من الزوار أن يضعوا في هذه الصناديق دراهم ثم يقتسمونها، يعيشون على هذا والعياذ بالله، ويتوارثون هذا سادن فلان، ويأتي بعده ابنه فيرثه وهكذا. نعم. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليها. كتب عليها، ما يجوز البناء على القبور، هذه واحد. لا يجوز الكتابة على القبر، لا يجوز الكتابة على القبر، على الصخرة التي عليه أو على طرفيه، حتى الرقم ما يكتب رقم، ما يكتب رقم. من أراد أن يعرف قبر قريبه فليضع عنده حجرا لا يعرفه إلا هو، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وضع عنده حجرا ليعرفه ويزوره ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يكتب على القبر، لا يسرج عند القبر، لا يبنى على القبر، كل هذه أمور محرمة، وهي وسائل للشرك. نعم. وأحاديث ذلك واسعة ومعروفة. نعم، الأحاديث في هذا الأمر والنهي عن البناء على القبور كثيرة وواضحة ومعروفة، يكفي واحد منها، لكن إذا تضافرت وتكاثرت يكون هذا أقوى. نعم. فإن ذلك في نفسه منهي عنه. نعم. ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. في نفسه يعني إنشاء هذه الأشياء على القبور منهي عنه، ثم أيضا هذا ذريعة إلى الغلو في القبر، القبر لا يميز